إذا اتفقت أنا وجماعة من الأشخاص على إحياء ليلة أو أكثر من ليلة في بيت أحدنا بقيام الليل وقراءة القرآن، فما الحكم رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يفعلوا ذلك؟ لا حرج في ذلك إذا كان ليس مرتب، تجاوروا وصلوا جميعا بغير اتخاذ ذلك راتبا مستمرا، إنما هو يزور بعضهم بعضا ويفعلون هذا، مثل ما زار النبي صلى الله عليه وسلم بيت أنس وصلى بهم الضحى، مثل ما زار عثمان فصلى بهم، مثل ما زار سلمان أبا الدرداء فصلى يا جميعا في الليل، وأخبر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، وكان أبو الدرداء يحيي الليل فقال له سلمان إن لأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولوالدك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه، وأمره أن ينام، فلما جاء الثلث الأخير أيقظ وصلي جميعا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال النبي صدق سلمان صدق سلمان. نعم.